مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 6 إلى 12 مايو 2024. في عناوين هذه الحلقة: كيف يكون الحوثي حصان طروادة لإيران في حوض الأحمر؟ إيران لا تخفي رغبتها في الهيمنة والتوسع خصوصا في البحر الأحمر، وبالتالي لن تجد جماعة أقل كلفة تساعدها في أن تنفذ ما تريد. نتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذ مصطفى ناجي، الباحث اليمني المستقل، الذي يحدثنا أيضا عن ممارسات الحوثي اللا إنسانية في حق اليمنيين. قائد عسكري طالباني في الشمال يعتزل احتجاجا على التمييز العرقي. وبعيدا عن وعود داعش الجوفاء، ساكنو مخيمات شمال سوريا يتوقون إلى بلدانهم. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. يغيب الحوثي عن إعلام القاعدة الرسمي، لكنه حضر هذا الأسبوع حضورا نادرا وعابرا في الإعلام الرديف. هذا الأسبوع نشرت مؤسسة مدد اليمن الإعلامية تصميما بعنوان أدرع إيران، يعلق باقتضاب على تصدير إيران الثورة الشيعية إلى الوطن العربي والعالم الإسلامي. وفي الرسم يظهر الحوثي مع حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق والميليشيات في سوريا. نرى الرسم ونتذكر أن القاعدة في اليمن عطلت منذ عامين تقريبا قتال الحوثيين أو حتى الاشتباك معهم، ولو من قبيل إن بليتم فاستتروا، في مقابل مشاغلة القوات اليمنية في الجنوب، والتي إن انهارت استحكم الحوثيون في كل اليمن وبالتالي إيران في كل اليمن. والدليل على هذا في أرقام مؤسسة الملاحم، الذراع الإعلامية لقاعدة اليمن، التي ترصد أكثر من 100 هجمة ضد القوات اليمنية في الفترة من سبتمبر 2022 إلى مايو الجاري 2024، مقابل 0 هجمة ضد الحوثيين في نفس الفترة. آخر هجمة ضد الحوثيين كانت في يوليو 2022. والشيء بالشيء يذكر، نحب في هذا البرنامج أن نضيء على أخبار زائفة مكتوبة أو مرئية تلفت انتباهنا أثناء فترة الرصد، ولهذا نتابع حسابات تتحقق من الأخبار والصور مثل موقع مسبار العربي وموقع بي بي سي فيريفاي. وفي هذه الخدمة لفت الصحفي شايان سرداري زادة إلى صورة متداولة تظهر فيها طفلة ملقاة في الطريق، أطلق على رأسها الرصاص، وقيل إنها في غزة أثناء هذه الحرب المستعرة. سرداري زادة يصحح أن الصورة إنما هي في تعز اليمن من العام 2020، والجاني هو قناص حوثي. عن ممارسات الحوثي اتجاه اليمنيين وعن خدمته لإيران في المنطقة نتحدث بعد قليل إلى الباحث اليمني مصطفى ناجي، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تداول أفغان هذا الأسبوع مرئيا ظهر فيه قيادي تاجيكي يعلن انفصاله عن طالبان. حساب أفغان أناليست على منصة إكس وصف القيادي عبد الحميد خراساني بأنه مثير للجدل ومهم. خراساني يقود وحدة بدري التي تضم عناصر من شمال أفغانستان تحديدا. أوضح الحساب أن الرجل أعلن نهاية خدمته مع نظام طالبان بأن سلم سلاحه وسلاح جماعته، معللا ذلك بالتمييز ضد عرقيات غير البشتونية داخل طالبان. الحساب اعتبر الحدث مؤشرا على احتقان متعاظم ليس فقط داخل طالبان وإنما في المجتمع الأفغاني، وخلص إلى أن انشقاق خراساني يعد صفعة لطالبان الذين ما انفكوا يعانون خلافات داخلية منذ تولوا السلطة في أغسطس 2021. لكن آخرين اعتبروا الحدث عابرا بالنظر إلى شخصية خراساني، فليست المرة الأولى على ما يبدو التي يهدد فيها بترك الجماعة. بلال سرواري وهو صحفي معارض رجح أن خراساني يسعى إلى لفت انتباه قادة طالبان بعد أن شعر بالإهانة منهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. فيما لا يزال داعش الرسمي يتعهد بفك أسر أنصاره حبيسي مخيمات شمال سوريا، نجد أن هؤلاء لا يريدون حقيقة أكثر من أن يعودوا إلى بلدانهم التي هجروها لاهثين وراء ظل بشع. هذا الأسبوع أعادت واشنطن 12 أمريكياً من مخيم الهول في واحدة من أكبر عمليات إعادة التوطين التي تقوم بها. العائدون هم عائلة الداعشية براندي سلمان وأولادها 9 الذين تراوح أعمارهم من 6 إلى 25 عاماً. الآخران أخوان لأب اسمه عبد الحميد الماديوم الذي رحل إلى أمريكا في 2020. في نفس العملية أخرجت أمريكا 6 مواطنين كنديين و4 هولنديين وفنلندي. وفي أستراليا تواصلت هذا الأسبوع محاكمة الداعشية مريم رعد التي عادت إلى بلدها في 2022. مريم اعترفت أخيرا بأنها مذنبة بتهمة دخولها منطقة تحكمها جماعة إرهابية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام. والشيء بشيء يذكر، هذا الأسبوع فاز فيلم قصة شميمة بيغم الفتاة التي انضمت إلى داعش بجائزة البافتا البريطانية المرموقة عن فئة البرامج الإخبارية. شميمة كانت إحدى 3 مراهقات غادرنا بريطانيا والتحقنا بداعش في 2015. في 2019 جردت من جنسيتها ومنعت بذلك من فرص العودة إلى بلدها. ظهرت كثيرا في وسائل الإعلام بهيئتها البريطانية في محاولة يائسة لتحويل قرار المنع. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر موقع أخبار الآن تحقيقا عن عمالة السخرة التي تفرضها الصين على الإيغور في إقليم شنجان، وتحديدا في مجال صناعة الملابس التي تصدر إلى العالم ومنه منطقتنا العربية. التحقيق من إعداد كريم كواكب وهدى زكريا يتتبع قصة إرباكة أوترباي الذي أمضى في المعتقل 100 يوم فقط، نقل فيها مشاهدات مؤلمة تجعلنا نتخيل المعاناة التي يعانيها من يقضي سنوات. الصين تتهم الأيغور ومسلمين آخرين في إقليم شنجان بالتمرد على الدولة فقط لأنهم مسلمون، فاعتقلت ولا تزال الآلاف بتهم واهية قد لا تتجاوز حفظ نسخة من القرآن على الموبايل أو اقتناء سجادة صلاة في المنزل. الصين اعترفت بالاعتقال ولكن تحت مسمى إعادة تأهيل. المعتقلون يخضعون لغسل دماغ بتلقين أدبيات الحزب الشيوعي الحاكم، وتفرض عليهم العمالة بالسخرة مقابل أكلهم وشربهم. موضوع تحقيق الآن، إرباكيت عاملة في مصنع للملابس ونقل شهادات عن ممارسات سادية يمارسها السجان الصيني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مضى عام في إدلب على احتجاجات شعبية متواصلة ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها أبو محمد الجولاني. بدأت التظاهرات في مثل هذا الوقت من مايو العام الماضي 2023 بعد أن اعتقلت الهيئة أفرادا من بلدة دير حسان بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير. تعاظمت الاحتجاجات مطلع العام مع تحول منحنى قضية العملاء بالإفراجات العشوائية عن أفراد ثبت تورطهم مقابل استمرار حبس معتقلي الرأي، ناهيك عن موت معتقلين أبرياء تحت التعذيب الممنهج. في هذه الاحتجاجات رفعت شعارات تساوي بين الهيئة والنظام في دمشق وتطالب بعزل الجولاني. مع نهاية الأسبوع الثاني من مايو بدأ مهاجرون اعتصاما مفتوحا في المحكمة العسكرية في إدلب مطالبين بالإفراج عن مهاجرين معتقلين لدى الهيئة. انضم إلى الاعتصام معارضو الهيئة من أبناء إدلب، فيما وردت أنباء عن مفاوضات بين الطرفين. معارضو الهيئة رأوا في هذا الاعتصام إحياء للثورة، أما أنصار الهيئة وإعلاميوها فيحاولون التقليل من أهمية هذا الحراك بل واستثماره. حساب عبد الرحمن الإدريسي يعتبر أن اعتصام المحكمة شهادة على تعامل الهيئة مع المظاهرات بنضج ومرونة وفتح مساحات كبيرة للتعبير. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ مصطفى ناجي، الباحث اليمني المستقل المتخصص في الجيوبوليتيك والتحديات الأمنية في اليمن وحوض البحر الأحمر. يقيم في فرنسا ويعد رسالة دكتوراه في علم الاجتماع في جامعة روان الفرنسية، ويدرس التنشئة السياسية لدى الحركات الإسلامية والنشاط السياسي العابر للأوطان، يكتب في صحف ومجلات ومواقع عربية وفرنسية وإنجليزية، وينشر في مراكز أبحاث متخصصة بالشأن اليمني، بالإضافة إلى نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك ومدوناته الخاصة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ مصطفى. شكرا لك أستاذ نهاد، ويسرني أن أكون ضيفكم وألقي لك التحية ولمشاهديك الكرام. أهلا فيك دائما أستاذ مصطفى. مع استمرار الحرب الدروس على غزة، يقدم الحوثي نفسه نصيرا يعتمد عليه فيما يفعله في البحر الأحمر، إلى أي درجة هذا السلوك أجوف؟ إلى أي درجة بعضنا من العرب يخدعه هذا السلوك؟ أولا، الهم اليمني والشأن اليمني بالفعل يأخذ الكثير من الاهتمام، والحقيقة أني وربما غيري كثيرين نشعر بتقصير تجاه اليمن، لأن البلد تعيش أوضاع مأساوية سيئة وفيها احتراب، ولا يوجد أفق سياسي. ومنذ أن انخرطنا بالشأن العام منذ فترة، سواء في الوظيفة العامة أو كنشاط آخر، نجد أن الأفق مسدود إلى حد كبير، لكن لابد من الأمل، ولابد من التريث، ولابد من التفاؤل. بخصوص سؤالك، نعم، حول هذا السؤال هناك نقطتان. الأولى هي أن القضية الفلسطينية قضية محورية بالنسبة لليمنيين وبالنسبة للشعوب العربية، وهي قضية عادلة، وها نحن نشاهد إلى أي درجة هناك ظلم مكرس بأدوات قوى دولية كبيرة، وبالتالي كل من يقدم النصر أو المعونة أو المناصرة لهذه القضية العادلة فأنه سيكون محل ترحيب في الأوساط اليمنية أو العربية وربما العالمية. والجماعة الحوثية تجيد استغلال مثل هذه المواقف، وليس غريب عنها ذلك. لقد استغلت كثير من القضايا اليمنية في السابق، واستطاعت أن تعمل في الفراغ الذي تشكل بسبب أخطاء سياسية إلى حد كبير، وسوء خيارات، وأحيانا سوء نوايا أيضا، وبالتالي تجد أرضية ملائمة، وهي بطبعها جماعة دعائية إلى حد كبير، نحن نعرفها في اليمن منذ ما يزيد يعني الآن قرابة عقدين، أكثر من 20 سنة منذ أن ظهرت على السطح على شكل جماعة مقاتلة، وربما مدة أطول من ذلك كجماعة أيديولوجية، وبالتالي لديها خطاب وأدوات دعائية قوية، وتستطيع القفز من موضوع إلى موضوع. تدخلها لصالح غزة كما هو مدعى لم يكن بذلك الأثر المباشر على الإخوة في غزة والأخوات الذين يعيشون وضعا مأساويا هناك، ولم يأتي بنتيجة، وارتباطه بهذا الحدث لا يأتي مجانا وضمن نوايا حسنة، ولكن ضمن إطار أيديولوجي وضمن محاور تتشكل في المنطقة. والحقيقة بالفعل يمكن للمواطن العربي، وهو يعذر تماما، أن يأخذ جانب معين من الحركة الحوثية، هو جانب ادعائها أو ما عملته في سبيل مناصرة غزة، لكنه يتجاهل حقيقتها اليمنية وحقيقة إجرامها وما تفعله بالشعب اليمني. وهذه نقطة جوهرية لا يمكن الخلاف حول عدالة القضية الفلسطينية، وكل الأطياف والفصائل اليمنية تتفق في هذا. هناك موقف مبدئي للشعب اليمني منذ أربعينيات القرن المنصرم، على شكل مظاهرات أو على شكل يعني احتشادات أو مشاركة فاعلة. هناك يمنيون موجودون في غزة الآن من أصول يمنية، مضى لهم قرابة 70-80 سنة، جاءوا لنصرة القضية الفلسطينية في أربعينيات القرن المنصرم، واستقروا وأصبحوا جزء من النسيج الفلسطيني الغزاوي، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايد على اليمنيين في هذه القضية. لكن ما تفعله الجماعة الحوثية بالحق الشعب اليمني، ويمكن أن استطرد لاحقا، هو بالفعل كارثي ومأساوي، ولا يمكن أن يغفر لها فعلها لصالح الفلسطين ما تفعله بصالح اليمنيين، لأنها أهدرت تماما يعني حاضرهم، وتصادر مستقبلهم، وتسد أفق حياتهم تماما، وتسببت بنكبة كبيرة جدا في اليمن إلى جانب أطراف أخرى. أستاذ مصطفى، وكنت حضرتك كتبت إنه الحوثي يستخدم ممحاة أخلاقية يمحو بها هذه الصورة ويتحول إلى سلوك بشع اتجاه اليمنيين. أستاذ مصطفى، نعترف إنه الإعلام العربي مقل في تسليط الضوء على ما يحدث في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. من فترة قريبة كتبت حضرتك عن سياسات التجويع الممنهجة والإفقار في تلك المناطق، كيف؟ فيما يخص الجماعة الحوثية، هذه جماعة لها تاريخ طويل من التمرد على الدولة من 2004 حتى 2010، ثم انخرطت بشكل أو بآخر في ثورة الشباب في 2011، لكنها لم توافق على المبادرة الخليجية، وبالتالي كانت في منزلة بين منزلتين، جماعة ثورية لكنها لم تنضم للثورة كليا، جماعة وافقت على المسار السياسي لكنها لم تدخل فيه، وبالتالي جعلت نفسها هامش في كل مرة أن تأكل من الفراغ الذي يتكون من الصراعات السياسية بين المجموعات اليمنية. وشيئا فشيئا استولت على كثير من المساحات، من صعدة في شمال اليمن على الحدود السعودية، نزولا إلى صنعاء في 2014 في سبتمبر، استولت في 21 سبتمبر تحديدا، استولت على العاصمة. ومن اللحظة الأولى من الأشياء المفارقة أنها استولت على صنعاء بحجة رفض سياسة اقتصادية كانت اتخذتها الحكومة حينها، هي رفع الدعم على المشتقات النفطية، وكانت الجماعة الحوثية تتعلل بأن هذا الإجراء يعني مجحف وسيؤثر على حياة اليمنيين، لأن دبة البترول أو 20 لتر بترول كان حينها سعرها بين 2000 ريال يمني، وعندما وصلت الجماعة الحوثية إلى السلطة أصبح سعر الدبة 20,000 ريال يمني، يعني عشرات أضعاف السعر، وبالتالي ذهبت كل ادعاءاتها. عندما استولت على الآن سنتحدث عن أشكال سياسات الإفقار والتجويع المنهجية التي تمارس، عندما استولت على السلطة صادرت الاحتياطات البنك المركزي من العملات، احتياطات البلد من العملات الأجنبية بحوالي 6 مليار دولار، وبالتالي أثر جدا على سعر الريال اليمني ومكانة العملة المحلية، هذا أولا. لكنها تباعا بدأت تتخذ سياسات ممنهجة لنقل الثروة والسلطة من فئات، من كل الشرائح والفئات اليمنية التي تكونت على مدى عصور إلى فئة جديدة، وبدأت بممارسة سياسات مالية خاصة، قسمت عمليا البلد إلى منطقتين ماليتين تماما، هناك ريال يمني نعم يتم التداول به، لكنها قسمت سعره قياسا بالعملات الأجنبية، رفضت إدخال عملات مطبوعة جديدة محلية طبعتها الحكومة الشرعية وصادرتها من الناس دون أي حق ودون أي تعويض، فرضت سعر للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية يقارب ثلثي ما هو موجود في مناطق الشرعية، وبالتالي سعر العملة لا يتطابق مع الحقيقة الاقتصادية في مناطقها، وبهذا فإنها مثلاً سعر السلعة إذا كان في مناطق الحوثي عشاء لنفرض أنه 500 ريال أي ما يوازي دولار، وقد يكون في مناطق الشرعية 1000 ريال ما يوازي 70 سنتا أو أقل، بمعنى آخر أن هناك صورة زائفة للاقتصاد الكلي داخل المناطق الحوثية بسبب اتباع سياسات معينة لتحديد سعر العملة. الشيء الآخر أنها أفرطت في فرض جبايات وإتاوات بشكل مجحف جدا. الشيء الآخر أنها فرضت إيقاع معين على حياة اليمنيين، وهو عشرات من الاحتفالات الدينية غير مبررة ذات طابع طائفي يتم التعبئة والحشد لها عن طريق فرض إيتاوات إجبارية تستجلب وتستحلب أموال كبيرة جدا من أقوات الناس المنهكين لهذه الأعياد، تقريبا 12 عيد في العام الواحد. الشيء الآخر أنها قسمت اليمن إلى منطقتين ضريبيتين، وفي مناطق سيطرتها فرضت نقاط ضريبية ونقاط جمركية، كما أنها تمارس انفصال حقيقي لليمن بين مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية وما ينضوي تحتها من قوات ومناطق تسيطر عليها هي، وبالتالي هناك ازدواج ضريبي، هناك فرض ضريبي على كل السلع، وهذا جعل السلع تصل باهظة الأثمان إلى اليمنيين. نقطة أخرى أساسية جدا هي أنها لم تسلم رواتب الموظفين منذ أن استولت على السلطة، ومنذ أن نقل البنك المركزي من سلطتها، المعلمين والأكاديميين والقضاة لا يستلمون رواتبهم منذ 6 أو 7 سنوات، وهذه وضع كارثي جدا. بالمقابل لا تزال تسير بعض الأجهزة بحكم القوة وتعطي مقابل رواتب ما يسمى علاوات وأشياء أخرى يتم صرفها بشكل انتقائي، فهي تكرس هيمنة وثراء طائفة مقابل طائفة أخرى. هناك نقطة أخرى أتوقع أن هذا الجانب لنا الحق أن نستفيض به، أنها غيرت السياسة الزكوية في اليمن، كانت الزكاة وفق التفسير القائم القائم على نصوص قانونية وعلى تأويلات وتفسيرات دينية، يجعل من الزكاة شأنا محليا، أي أن السلطة المحلية هي اللي تجمع، هي التي تعمل على جمع الزكوات وتعيد تصريفها ضمن مصارف تحددها السياسات العامة للدولة. وبالتالي كان سكان كل منطقة ينتفعون بشكل أو بآخر بما يجبى من زكوات ويعاد تصريفه على شكل قطاع خدمي وما إلى ذلك. جعلت الزكاة مؤسسة مركزية عينت شخص من نفس الطائفة أو من نفس الفئة ومن نفس العائلة عليها، وجعلتها مركزية واستصدرت قانونا يسمى قانون الخمس. وهذا القانون يمنح فئة ذات انتساب سلالي ديني لها الحق في الثروات الوطنية وفي ما يجمع من زكوات، وبالتالي تكرس ثراء فئة على فئة أخرى. هناك أشياء كثيرة يمكن الحديث عنها فيما يخص الإفقار، لكن رصدت تقارير أممية خصوصا لجنة العقوبات وسائل ممنهجة جدا في الإفقار، منها من هذه الوسائل الاستحواذ وتغيير مسار المساعدات الدولية. وجدت مساعدات أممية كان يفترض أن تذهب إلى الفقراء، وجدت في المتارس والمواقع الأمامية لأنها أعيد توجيهها إلى المقاتلين بدل أن تذهب إلى الفقراء. عاد تشكيل العمل التنموي داخل مناطق سيطرتها، ووجدت هيئة استبدلت الجهاز الإداري السابق بأجهزة موازية، وبالتالي استحوذت على كل الإمكانيات والموارد. مؤخرا قصفت المنشآت النفطية في حضرموت، وأفقدت الحكومة الشرعية قرابة 2 مليار دولار سنويا، وبالتالي كان هذا الدخل الأساسي يساعد في دفع الرواتب. هي لا تكتفي بأنها تفقر المواطنين في مناطقها، لكنها أيضا تريد أن تفقر بقية المواطنين في مناطق أخرى. أستاذ مصطفى، تحدثت حضرتك كثيرا عن سياسة طائفية، لا شك أنه إيران لها علاقة بالموضوع، وكنت وصفت الحوثي بأنه حصان طروادة لإيران في المنطقة. كيف يكون سلوك الحوثي خدمة لإيران؟ صحيح أن الحركة الحوثية واحدة من إفرازات المجتمع اليمني، لكنها بالتوازي وبالتساوي أيضا نبتة إيرانية بامتياز في اليمن. لا يمكن إنكار الارتباط المشيمي الأيديولوجي الذي يربط الجماعة الحوثية بالنظام الإيراني. لم تبدأ هذه المسألة في 2004 مثلا، إنما بدأت في اليوم التالي لقيام الثورة الإسلامية في إيران وقيام الجمهورية الإسلامية وفكرة تصدير الثورة. وبالتالي كان هناك يمنيون ذهبوا إلى إيران وتلقوا تدريبات أيديولوجية تباعاً منذ الثمانينات إلى التسعينات، وكان الأمر أكثر تكثيفاً في 2000 وما بعد 2011 على التحديد. هؤلاء الذين ذهبوا إلى إيران تلقوا تدريبات أيديولوجية كانت دخيلة أيضاً حتى على المذهب الزيدي، وجعلت المذهب الزيدي يتقرب أكثر إلى الاثنا عشرية ويضع فكرة الولاية أكثر من ما على غرار البعد الأيديولوجي أو التصور المذهبي للسياسة في الزيدية. بعدها إيران مدت الحوثيين ما بعد التدريب الأيديولوجي بتدريب في على مستوى القيادات، ولكن التدريب الأخطر كان التزويد بالسلاح والتزويد بآلية القتال. الجماعة الحوثية مدينة بوجودها الإيديولوجي ووجودها الجيوستراتيجي لإيران، لأنه لولا إيران لما تمكنت من استخدام طائرات مسيرة، إعادة تغيير قدرات صاروخية وما إلى ذلك، وبالتالي وجودها مرهون تماما بإيران. الانتماء الإيديولوجي والارتهان الوجودي لإيران لا يمكن إلا أن يكون وظيفيا ضمن أجندة إيران. لا ينكر الحوثيون أنهم في تنسيق كلي مع بقية الفصائل الإقليمية التابعة لإيران في تحركاتهم، هذا أولا. ثانيا، إيران لا تخفي رغبتها في الهيمنة والتوسع خصوصا في البحر الأحمر، وبالتالي لن تجد جماعة أقل كلفة تساعدها في أن تنفذ ما تريد وتكون ورقة للمساواة مع القوى الدولية خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص ملفات منها استعادة أموال إيرانية، أو منها تحديدا الاستمرار في البرنامج الصاروخي والاستمرار في البرنامج النووي. أستاذ مصطفى، كان لافت تغريدة لحضرتك بتوصف فيها تنقلك بحكم عملك الدبلوماسي وانتهيت إلى المنفى. ما أكثر ما تشتاق إليه في اليمن؟ اليمن اليمن بذاتها بترابها بإنسانها بالحقيقة، نعم وقع تعثر كبير في مساري الوظيفي، لكني مستمر بنحو أو بآخر في حب اليمن والعمل لأجل اليمن. أشتاق كثيرا لأهلي، لصاحبي، أشتاق لقريتي المعلقة في الجبال الشاهقة في الحجيرية في اليمن، أشتاق للطعام اليمني، للصحاب اليمني، للحياة التلقائية. وربما اليمن الذي في مخيلتي لم يعد موجودا. أتوقع أن اليمن الآن يمنا مختلفا عما هو في ذهني، وقد يكون يمنا بائسا، يمنا مليان بالأطفال الذين فاتتهم الفرص، الذين اختطفتهم الحرب، الذين يتم تجنيدهم بشكل قسري، للنساء التي حرمنا من أبسط الحقوق، التي تزوجنا مبكرا، والتي المجتمع تحول إلى ثقافة متشددة وبالتالي أغلق أمامهن فرص الحياة، فرص الأمان، فرص الفرح. مع هذا أنا متفائل جدا، لأن الجماعات المتطرفة تخلق بذور فنائها داخلها بنفسها أكثر من أي شيء آخر. في الحقيقة كان هناك مسار للسلام، لكن الأكثر طرف عارض هذا المسار هو الحوثي، وبالتالي جعل نفسه في مواجهة مباشرة مع اليمنيين، مع مستقبلهم، مع إرادتهم، وهو برعونة وبامتثال لرغبات خارجية يرفض السلام في اليمن ويرفض الاستقرار لليمنيين، ويصر على الزج بهم في حروب واحدة تلو الأخرى. وعندما تنتهي غزة سيبتدع حربا أخرى مع أمريكا، وهو يريد أن يكون نموذجا لكوريا الشمالية في المنطقة لا أكثر، ولا يهمه مصير اليمنيين للأسف. الأستاذ مصطفى ناجي، شكرا جزيلا لك، شكرا لك، وإن شاء الله يجمعنا لقاء آخر. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.